السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد وآله وصحبه. وقفنا عند قول الله جل وعلا: فآمن له الضمير يعود إلى إبراهيم عليه السلام، أي آمن له لوط، ولوط هو ابن أخي إبراهيم، أي إبراهيم عمه على القول الصحيح. وإبراهيم ينتهي نسبه إلى نوح، بينه وبين نوح تقريبا 9 آباء أي أجداد. فإبراهيم دعا قومه كما بينته الآيات السابقة، فلم يؤمن له إلا القليل ممن آمن به لوط. لما رأى النار أصبحت عليه بردا وسلاما آمن به، وآمن له زوجته، آمنت له سارة زوجته. ومعنى آمن له أي صدق، لأن الإيمان هو التصديق، هذا في اللغة. ومعناه أي آمن به، صدق به وبرسالته والتزم بالتوحيد ومجانبة الشرك. ولوط كما قلنا هو يعود نسبه إلى النسب الذي يربطه بإبراهيم، وقد أرسل كما ستأتي الآيات، أرسل إلى قوم في زمن إبراهيم، وستتكلم الآيات عن رسالته وعن قومه، ولكن إنما ذكر اسمه لأنه من جملة من آمن مع لوط. فإن قال قائل إنه ورد في الصحيح إن إبراهيم قال إنه لما قال لزوجته إنه ليس هناك مؤمن غيري وغيرك، فالمراد أي زوجان، فلا ينفي هذا أنه آمن له غير سارة. وقال إني مهاجر، وقال إني هنا الضمير في اللغة يعود إلى أقرب مذكور، ولكن الصحيح هنا السياق يدل على أنه المهاجر هو إبراهيم، وإن كان يلزم منه أن لوط هاجر معه، ولكن المراد في الآية أن الهجرة هنا من إبراهيم. ولهذا فسرته السنة أن الشام مهاجر، أن الناس يهاجرون، خير الأجناد أقوام بالشام مهاجر إبراهيم، وأن الناس يحشرون إلى الشام إلى مهاجر إبراهيم. فهو هاجر من حران بأرض العراق إلى الشام، وقيل إلى فلسطين، وفلسطين والشام هي فلسطين تدخل في الشام. وقال إني مهاجر إلى ربي، أي بأمر ربي وفي رضا ربي، من كانت هجرته إلى الله ورسوله كما جاء في الحديث، أي من كانت هجرته إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم ابتغاء وجه الله جل وعلا. إنه هو العزيز، هنا يعود الضمير إنه أي الله جل وعلا، هو العزيز اسم من أسماء الله جل وعلا، الذي يغلب ولا يغلب، عزيز الجناب لا يرام، وهو يعز من يشاء ويذل من يشاء. العزة الحقيقية لله جل وعلا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الحكيم من أصل المادة من الحكمة وهي الإتقان، فهو حكيم جل وعلا في قوله وفي فعله وفي آياته القدرية والشرعية التي يرسل بها رسله. وهبنا له إسحاق. الهبة في اللغة هي العطية، أي أن الله جل وعلا وهب له إسحاق كما بينته الآيات في سورة هود، سورة الذاريات، في قصة البشارة بإسحاق، لأنه بشر بإسحاق على كبر، قالت يا ويلتا آلد وأنا عجوز عقيم. فالله جل وعلا وهب له إسحاق، وفي الآيات ومن وراء وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وهبنا له إسحاق ويعقوب، إسحاق ولد ويعقوب ولد الولد، لأن يعقوب هو ابن إسحاق. ولهذا الهبة الحقيقية هي للولد، ولهذا جاء في سورة الأنبياء وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة أي زيادة. ومن هذه الآية تدل على أن الولد، على أن ولد الولد بمنزلة الولد. وقد استدل بهذه الجملة من الآية القول على استدل بها على القول الصحيح أن ابن الابن، أن الجد يحجب الإخوة كالأب. والقضية خلافية في علم المواريث، والصحيح أنه يحجبهم كالأب، وأنه في أحكامه كالأب سواء بسواء. ومن أدلتهم هذه الآية لأنه سماه ولدا وساوى بينه وبين الولد، وإن كان لا يأخذ حكم الولد إذا وجد الولد، فإذا انعدم الولد أو فقد بموت نزل منزلته. وأيضا يدل لما ذهب إليه الفقهاء في الجملة أن الأب له أن يأخذ من مال ولده على تفصيل بين الفقهاء. والصحيح استدلالا بمثل هذه الآية لأنه إذا وهب له فمعناه أنه من حقه أن يتمول من ماله. واستدلوا بحديث حسنه أهل العلم، أنت ومالك لأبيك. لكن الصحيح في مثل هذا أنه ليس له أن يتمول إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون بالمعروف وفيما لا يجحف أو يضر بالولد، وأن يكون هناك حاجة للوالد. أما إذا كان من باب التشهي وظلم الولد كأن يأخذ من ماله لا لشيء وإنما ليعطيه غيره من إخوانه، فلا يجوز للأب حينئذ أن يتصرف في مثل هذا. والدليل أن قواعد الشريعة العامة دلت في تواترها المعنوي أن الأصل المعهود في معهودات الشريعة أن الشريعة منعت من استعمال التعسف في الحق، وهي نظرية يسمونها الفقهاء أو قاعدة، أن من جعلنا له الحق في شيء فإنه ليس له أن يتصرف التصرف المطلق، إنما يتصرف تصرفا وفق قواعد الشريعة ومقاصدها. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، قلنا إسحاق هو نبي ويعقوب نبي، يعقوب هو أبو يوسف، وذكر الله قصته قصة ابنه في سورة كاملة سورة يوسف، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب. فكل من جاء بعد إبراهيم من الرسل، من موسى، من سليمان، داود وسليمان وأيوب ويوسف وإسحاق ويعقوب وإسماعيل وموسى وهارون، كلهم من ذرية إبراهيم. ولهذا قال الله جل وعلا وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. النبوة جعلناهم أنبياء كما قص الله علينا في سورة الأنعام، ومن ذريته داود وسليمان، إما من ذرية نوح أو من ذرية إبراهيم، ولا خلاف بين أن ليس هناك اختلاف بين الأمرين، لأن إبراهيم من ذرية نوح، ومن جاء بعده من الأنبياء فهم من ذرية إبراهيم. ولهذا قال جعلنا في ذريته النبوة والكتاب. الكتاب الألف هنا واللام للجنس، يعني الكتاب. موسى أعطي التوراة، عيسى أعطي الإنجيل، داود أعطي الزبور، محمد عليه الصلاة والسلام القرآن، وهكذا. وأيضا من استدلالهم من المسائل الفقهية في هذه الآية قوله أن قوله تعالى وجعلنا في ذريته، أن من أوقف على ذريته فقال وقفت على ذرية كذا، فإن الأصل أنه يدخل فيه الأولاد وأولاد الأولاد ما لم يكن هناك عرف أو قرينة على تخصيص الأولاد أولاد الصلب بذلك، لأنهم إذا أطلقوا فيدخلون في الذرية، كما قال الله جل وعلا في بني إسرائيل لما قال لهم مرغبا في سورة الإسراء ذرية من حملنا مع نوح، يذكرهم بجدهم نوح، فسماهم ذرية. وليست إذن الذرية ليست هي الأولاد فقط، إنما يدخل فيه أولاد الأولاد والأحفاد إلى آخره. وآتيناه أي إبراهيم أجره في الدنيا. ما هو هذا الأجر الذي ليس هناك دليل يدل على تخصيص شيء؟ إنما لما نتتبع القرآن في قصة إبراهيم نجد أن هذا الأجر من جعل أولاده صالحين وأنبياء، ولو لم يكن له من الأجر إلا محمد عليه الصلاة والسلام والأنبياء أولي العزم من موسى وعيسى، فهذا أجر عظيم في هذه الدنيا. ومنه أيضا الثناء الحسن، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. ومنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع في الصلاة الإبراهيمية الصلاة عليه. ومنه أيضا أن كل ملة أهل ملة ينتسبون إليه، أما اليهود والنصارى في حينما زوروا التوراة والإنجيل فهم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، أما إذا التزموا من التزم منهم بالحنيفية فهو يرجع إلى إبراهيم، لا أن إبراهيم يهودي، إنما لأن من كان على الملة الحنيفية من اليهودية والنصرانية فهو نتاج دعوة إبراهيم. أيضا منها أن الله مكنه وأعطاه الذرية والبشارة، هذا كلها من أجور الدنيا. ولا يعني هذا أيضا ما بسط الله له في مكة من قصة إسماعيل وهاجر، وقد جعلهما في مكان لا ماء فيه ولا مأوى، إلى أن استجاب الله له وجعل هذا البلد يجبى إليه ثمرات كل شيء. فهذه هي الأجور التي في الدنيا، وآتيناه أجره في الدنيا. ولهذا في سورة إبراهيم: وآتيناه في الدنيا حسنة، وآتيناه أجره في الدنيا وإنه أي إبراهيم في الآخرة لمن الصالحين، أي في جملة الصالحين والصالحين من على قمة هذه المعنى السليم الصحيح الذي لا يمكن أن يعبر عنه إلا بفوز رضا الله جل وعلا، وهو في قمتهم وأعلى منازلهم الأنبياء، وهو أبو الأنبياء كما أسلفنا. ثم ذكر الله لما انتهت قصة الآن إبراهيم، بدأت الآيات تتكلم عن قصة لوط. ولوطا إذ قال لقومه إنكم، أنا ما يعني أنصح إخواني لا يصورون في المسجد النبوي يا أخي، إذا إذا إذا تنازلنا وقلنا أن التصوير حلال، ومع أن هذا الكلام يعني فيه نظر كبير، ما كان حلالا في غير المسجد ومباح، وما كان في المساجد الأخرى فمسجد النبوي أمر عظيم. يا أخوان يعني أنصح لكم ولنفسي بتقوى الله جل وعلا. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة، أولا هو دعا إلى التوحيد، هذه قمة، لأن بعض الكتاب قال إن إبراهيم ما دعا إلا إلى هذا الشيء، وهذا خلط، بل الصحيح لأن الله جل وعلا يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكون يعني مشكلة أن من ليس عنده تأصيل يبني على عدم التأصيل أحكام فيخطئ، هذا ذكر للخصوص، فلا بد أن نرجعه للعام. وهناك آيات عامة كثيرة، يعني إنما ذكرت الآية بس كمثال، لكنه في هذه الآية ذكر ما اختص به هؤلاء من الأفعال الإجرامية القبيحة. وقوم لوط هم في قرية سدوم، يسمونها غور غز أو نحو ذلك، وهي في بلاد ما وراء مدين، يعني بقرابة الآن في الأردن على البحر الأحمر من جهة الشمال، أي شمال الجزيرة العربية. إنكم لتأتون الفاحشة، الفاحشة من الفحش، وهي ما تقبحه النفوس والطبايع، والفواحش أصل هي المعاصي، أي المعاصي التي أمر الله باجتنابها، والمراد بها كما بينته الآيات: تأتون الذكران من العالمين، أنهم يأتون الذكران ويتركون النساء، يفعلون ما هو ويقال إن أول من أحدث هذه الفعلة من نزو الذكر على الذكر هم أهل لوط، وللأسف أن أمة محمد خاصة أمة الدعوة انتشر هذا وأصبح زواج المثل، وتعرفون هذا الشيء، ونجل أسماءكم عن التفصيل في مثل هذا. ما سبقكم بها من أحد من العالمين، يعني كما قلنا المفسرون قالوا استفادوا من هذه الآية أن أول من أحدث هذه الفأل هم قوم لوط التي هي اللواط وهو إتيان الذكر. أئنكم لتأتون الرجال، فسر هذه الفاحشة أئنكم لتأتون الرجال أي تنكحون الرجال، وهذا شيء معروف، وتقطعون السبيل، تقطعون السبيل أي تقطعون الطريق، إما يقطعون على أهل الطريق طريقهم لينالوا منهم في هذه الفاحشة المنكرة، أو أنهم يقطعونه ليأخذون أموالهم، فهو يعم الأمرين. وتأتون في ناديكم المنكر، النادي هو المحل الذي يجتمع فيه الناس، كل ما مثلا استراحة اتخذها الناس يجتمعون فيها هذا نادي في اللغة، هذا هو النادي. وتأتون في ناديكم المنكر، المنكر ضد المعروف، كل ما أنكرته العقول، ما أنكرته الشرائع واستهجنته العقول السليمة، فالعقل السليم لا يخالف العقل النقل الصحيح، العقل الصريح السليم موافق لما يأتي به النقل الصحيح. لكن بعض المفسرين عندهم فضول في تشقيق المعاني، فقالوا ما هو هذا المنكر، اختلفوا، قالوا إنهم كانوا يقطعون السبيل، ومن إذا ما نالوا هؤلاء حذفوهم بالحجارة أو سب قذفوهم بالسب باللسان، وقيل إنه اللعب بالحمام، وقيل إنه مضغ العلك على وجه فيه ميوعة، وقيل أنهم كانوا أعزكم الله يتضارطون، وقيل غير هذا. لكن الله جل وعلا قال المنكر، فهو يعم كل منكر من الأقوال ومن الأفعال ومن السلوك. هذا لأن بعض الأشياء لسنا ملزمين أن نحددها، إنما نستفيد من الآيات أن من كان مجتمعا ومجاهرا بالمنكر فإنه على شفى جرف هار من اقتراب العقوبة، مثل الذين يجتمعون في محفل أو مجمع لأي منكر، فينبغي أن تكون هذه الآية واعظة لهم زاجرة لهم عن هذا المنكر. وتأتون في ناديكم المنكر، إذن كان العقل السليم والمنطق الصحيح أن يسمعون وأن يتعظون، لكنهم مباشرة بادروا بالجواب الذي يعطي أنهم لا زالوا على إجرامهم وأنهم مستمرئون لهذه المنكرات، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، لن نستجيب لك. وحينئذ دعا عليهم وذكر الله قصتهم، وقال لما رأى منهم العناد ورأى منهم الجحود وعدم الاستجابة، فدعا ربه كما دعا غيره من الأنبياء قبل محمد عليه الصلاة والسلام، قال رب انصرني على القوم المفسدين، أفسدوا في عدم التوحيد وأفسدوا في جهة المنكرات التي نهاهم عنها، فاستجاب الله دعاءه. وفي بعض الآيات جاءت مفصلة وبعضها جاءت مجملة كما سيأتي إن شاء الله. لكن هنا نقول النبي عليه الصلاة والسلام أرحم الخلق بالخلق وأفضل الأنبياء والمرسلين، خص بغيره بخصيصة لم تكن في الأنبياء السابقين. نوح دعا على قومه لما أيس منهم، وهكذا بقية الأنبياء. لكن محمد عليه الصلاة والسلام قال له جبريل: إن الله أمرني أن أطبق الأخشبين على أهل مكة، فقال: بل أستأني بهم لعل الله أن يخرجوا من أصلابهم أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. وفعلا، ولهذا اختصت أمته بأنها لا تستأصل بعذاب، أي وإني سألت الله إن الله زوى لي مشارق الأرض ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها وإني سألت الله ألا يهلك أمتي بسنة عامة، أي بعذاب يستأصلهم كاملا حتى يكون بعضهم يسلط بعضهم على بعض. هذه هي الأمة الإسلامية، خوفها من أن يجعل الله بأسهم بينهم. لما نزلت آية في أو يلبسكم شيعا، فمنع منها النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن يحمل بعضهم على بعض السلاح. هذه الخوفة، الخوف على الأمة، وهذا هو الذي وقع في أوائل الأمة وفي هذا العهد. يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا بحجج واهية، كل الآخر يكفر الآخر، وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لماذا؟ لأنهم خالفوا المنهج النبوي، فعقوبة ذلك أن الله ضرب قلوب بعضهم ببعض وتسلط بعضهم بعضا، مع أنه شدد عليهم وسماهم نفسا واحدة ولا تقتلوا أنفسكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لكن من لم يستجب وخرج عن هذا المنهج هذا هو الجزاء، وفضلا عن الجزاء الذي هو الأعظم الذي هو في الآخرة. ولما جاءت رسلنا إبراهيم، رسلنا أي الملائكة وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل كما ذكره المفسرون، جاءته بماذا؟ بالبشرى، أي فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالوا وهم يتكلمون معه: إنا مهلكوا أهل هذه القرية، التي هي قرية لوط التي هي سدوم، إن أهلها كانوا ظالمين، أي بالشرك وبالمعاصي التي بلغت في القبح نهايتها، وهي هذه الفعلة الإجرامية الشديدة. من صفات الأنبياء الشفقة والرحمة والأخوة الإيمانية. فقال إبراهيم، قال: إن فيها لوطا، كيف يعني تهلكونها؟ هذا من لأن البشر الله جل وعلا حتى الأنبياء لا يعلمون الغيب، فهو خشي على لوط، مع أنهم الله الذي هو أرسلهم والله أعلم بخلقه وله الحكمة التامة في ذلك. قالوا: نحن أعلم بمن فيها. هذا شيء سابق لا يحتاج من أن نذكر بمثل هذا، لكن شفقة إبراهيم وهو يعلم أنهم يعلمون إنما شفقته ورحمته جعلته يقول لهم هذه المقولة. نحن لننجينه، بشروه أيضا، وهذه من الأجور التي قال الله آتيناه أجره في الدنيا، لأنه كان حريصا على لوط، لأنه كان ممن استجابوا له، ولما نبئ كان به رحيما شفيقا وبمن آمن معه. لننجينه وأهله، أي من آمن مع لوط وهو بناته، قد ذكر المفسرون أن له ابنتين، أما زوجته فقد ذكر الله جل وعلا أنها كانت من الكافرين كما ذكر الله في سورة التحريم. لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، أي من الباقين في الشرك ومن الباقين فيما في جزاء هذا الشرك، وهي العقوبة التي ستحل بهم. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم، أي حصل له السوء في قلبه وضاق بهم ذرعا، أي ليس له طاقة أن يرد قومه عنهم، وهذا ولهذا حصل له الضيق، ولهذا يقال رحب الذراع، يعني أنه يستطيع، قصير الذراع أنه استطاعته محدودة، فهو خشي عليهم، وذكر المفسرون قصص لكن لا دليل عليها، فهو ود أنه لم يعرفهم بعد، فود أنهم لم يستضيفوا هذه القرية، لأنه إما أن يعتذر لهم ويذهب إلى غيره فينالهم من قومه ما ينالهم من تعرضهم للفاحشة، أو أنه يخشى أن يتعرضوا إن استضافهم وهو لا يستطيع أن يرد قومه. وقد ذكر المفسرون أن لما أخبرت امرأته بأضيافه لما استضافهم، جاءوا إلى بيته وحاولوا الوصول إلى ضيفه حتى أرسل الله، حتى ضربهم جبريل بجناحه وأصبح كل منهم مطموس البصر كما ذكر الله في سورة القمر. وقالوا له لما رأوا من هذا التضجر وهذا الخوف، أخبروه وأعلموا أنهم ملائكة من الله جل وعلا، قالوا لا تخف ولا تحزن، لا تخاف منهم ولا تحزن على ما يكون في المستقبل، إن وبشروا بأنه من الناجين هو وأهله، إلا امرأتك لأنها كانت من الذين أولا لم تؤمن به، وكانت تساعد على قومها على فعلتهم القبيحة، كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية التي هي سدوم رجزا، قال ابن عباس الرجز هو العذاب، وكل رجز يذكر في القرآن فهو المراد به العذاب، لأن من علوم التفسير ما يسمى بالكليات، وقد ألف فيها أهل العلم وألف فيها رسائل أيضا، أو بحثت رسائل ماجستير ودكتوراه، الكليات في القرآن يتتبعون مثلا الرجز كل ما مر فالمراد به العذاب. قالوا مثلا كل كلمة لعل فهي للترجي، إلا في قوله تعالى تتخذون مصانع لعلكم تخلدون، فإن معناها كأنكم، فهو علم جميل. قد ذكر الزركشي في كتابه البرهان جملة من القواعد في هذه أو الكليات، ومن أرادها فليرجع إليها. وأقول لإخواني الاهتمام بها يفيد الإنسان، لأنه إما أن يأخذ قاعدة كلية ليس فيها مستثنيات فيعرف أن كل ما ذكرت هذه الكلمة في القرآن فالمراد بها كذا، مثل الظلمات والنور، كل ما ذكرت في القرآن فالمراد بها الشرك والإيمان، إلا في قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فالجماهير على أن المراد به ظلمة الليل ونور النهار. رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، هذا العذاب طبعا مفسر في الآيات كما في سورة الأعراف، أن الله جل وعلا في بعض الآيات جعلنا عاليها سافلها، أن جبريل أمره الله فجعل أعلى هذه القرية أسفلها، ثم أمطر عليهم مطرا، وفي سورة الأعراف من سجيل منضود مسومة، سجيل هو الحجارة الصلبة الشديدة، منضود متتابع يعني كرمي الرصاص، مسوم أي معلم، هذا له هذه الحجارة عليها اسمه، والثاني كذا والثالث كذا، ثم قال الله جل وعلا ولقد تركنا منها، طبعا قوله تعالى بما كانوا يفسقون، الباء هنا باء السبب، بسبب فسقانهم، إما الفسق المطلق الذي هو الشرك أو الفسق الذي دونه وهو المعاصي وهو فعلتهم القبيحة التي هي اللواط. ولقد تركنا منها أي من هذه القرية وأهلها آية علامة عبرة عظة، لكن لمن؟ لقوم يعقلون، معهم عقل صحيح. أما من زل عن الطريق المستقيم فهو ولهذا يقال الفجرة إما فاجر قوي وكافر غبي، كل كافر فهو غبي، كل كافر فهو غير عاقل، كما قال الله جل وعلا كالذي وصفهم أو شبههم في سورة البقرة بمن ينعق بغنمه، تسمع الصوت لكن لا تفهم المعنى، هي نعم تسمع الصوت فتأتي خوفا أو تجري خوفا، فهؤلاء هم أشد بلاهة وغباء من الأنعام. والله جل وعلا قال فيهم وإنكم لتمرون عليها مصبحين وبالليل، يقول في سورة الصافات مذكرا قريش أنتم تمرون على هذه القرية في الصباح وفي المساء، فلماذا تعصون محمد عليه الصلاة والسلام؟ ولهذا قال أفلا تعقلون. فيه شيء ولا نمشي؟ فيه سيلة. باقي 23 دقيقة. 23 خلنا نمشي شوي. اللي في أسئلة إذا غير هذه علمونا، في أسئلة عندكم؟ أنا أفرح أن نمشي، لكن إذا في أسئلة الأسئلة ما كثيرة، 3 أسئلة ناخذنا 5 دقائق بعد. وإلى مدين أخاهم شعيبا، مدين هم موقعهم في أرض بجوار أرض معان، وهي في الأردن مما يلي جزيرة العرب، وهي قريبة من أرض سدوم، وأظن الآثار موجودة يعني صخورهم وبيوتهم، وهم عرب، عرب لأن العرب إما عرب مستأربة أو عرب غير مستأربة، يعني عرب أصليين، ومنهم مدين، منهم هود، منهم صالح، ومنهم وقال ونبيكم، فهم من ذرية مدين ابن مديان ابن إبراهيم، أرسل الله لهم شعيب، وشعيب هذا يعود نسبه إلى إبراهيم، يعني هو من ذرية إبراهيم، فهؤلاء أرسلهم الله، ولهذا هم أصحاب الأيكة. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. أشكل على بعض أهل العلم وقال إن أصحاب الأيكة غير أهل مدين، لأن ما قال أخوهم، لكن القرآن كلام الحكيم، فلما نسبهم إلى الأيكة التي هي الشجرة التي عليها يدور عليها شجر حولها، وهو شجرة يعني لها مسمى لكن لا يعنينا هذا، يعنينا أن هذه الأيكة هي شجرة كانوا يعبدونها من دون الله، فلما سماهم بالأيكة قطع التسمية النسبة بينهم وبين شعيب، ولما سماهم بالنسب هو أخوهم، بينهم وبينه نسب ينتهي نسبهم في إبراهيم، فإذا هم قال هنا أخوهم، أخاهم شعيب، فالصحيح أن مدين هم قوم شعيب، وأنهم هم أصحاب الأيكة. وإلى مدين أخاهم شعيبا، هل شعيب هذا هو صهر موسى الذي ذكر لما ذكر الله جل وعلا قصة البنتين في آيات القصص، هل هو شعيب وإلا لا؟ وردت أحاديث لكنها فيها ضعف على أنه هو صهر موسى، لكن الصحيح أن صاحب موسى هو غير شعيب المذكور، والله أعلم، يعني ليس هناك دليل قاطع. وقد ورد أن شعيب هذا خطيب الأنبياء، لأنه أوتي كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسنه بعض أهل العلم، وقالوا لفصاحته وبلاغته وحسن منطقه، فقال يا قوم اعبدوا الله، أي التوحيد، وذكرنا معنى العبادة سابقا، وارجوا اليوم الآخر، لأن كل من لم يعبد الله فلسانه حاله أنه لا يرجو اليوم الآخر، إما لا يؤمن به كما في قصة كفار قريش، وإما أنه يؤمن به لكن حقت عليه كلمة العذاب، بمعنى أن كل من كان على الشرك فليس له رجاء في اليوم الآخر البتة، أما من كان من الكبائر فله رجاء برحمة الله جل وعلا، وهو داخل تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له إن كان صاحب توحيد. ولا تعثوا في الأرض، العثو هو السعي في الفساد، السعي في الأرض بالفساد، يعني هذه الكلمة مدلولها السرعة والقوة والسعي في الأرض بالإفساد، وبينت آيات الأعراف أن فسادهم، وآيات هود سورة هود أنهم يطففون المكاييل ويبخسون الناس أشياءهم، وأنهم يقطعون السبيل أي يحاربون ويقتلون لأخذ المال، ويقطعون الطريق على الناس لأخذ أموالهم، فكذبوه. قال الله جل وعلا بين إن هؤلاء الأقوام لم يستجيبوا لقومهم، لم يستجيبوا لنبيهم، قال فكذبوه فأخذتهم الرجفة. أنت لما تتأمل الآيات التي في سورة في قصة شعيب تجد أن بعضها الصيحة، وبعضها فأخذهم عذاب يوم الظلة، وبعضها الرجفة، والصحيح أنه عذاب واحد، إنما يذكر الله جل وعلا ذو مراحل فيذكر مراحل بحسب السياق. فعذاب الظلة أنه لما أصابهم الحر الشديد أرسل الله عليهم هذه السحب المتراكمة سوداء اللون، فرحوا بها فاستظلوا بها فأمطرت عليهم نارا، ثم رجفت الأرض بهم، زلزلت الأرض بهم، ثم أصابتهم الصيحة فجعلتهم كأنهم أعجاز نخل خاوية، فأصبحوا، ولهذا قال فأصبحوا في دارهم جاثمين أي جثث هامدة، انتهت هم وكل من كان في بلادهم من الأنفس ومن الحيوانات. ثم قال الله جل وعلا وعاد وثمود، ونقف عند هذا. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هو المشروع عمله في شهر شعبان، وهل يجوز الاحتفال بليلة النصف من شعبان؟ المشروع أن الإنسان يكون ملتزم بالفرائض، هذا أهم شيء، لأن الانشغال بالنوافل على حساب الفرائض هذا في الحقيقة خطأ عظيم. من التزم بالفرائض فحينئذ يسأل ما هو العمل الزائد الذي أعمله في مثل هذا الشهر، فنقول لم يرد شيء إلا في الصوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان ويقول أنه شهر ترفع فيه الأعمال يغفل عنه الناس، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وفي حديث عائشة: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا غير رمضان أكثر منه في شعبان. وفي بعض الأحاديث: ما رأيته استكمل صيام شهر إلا شعبان. طبعا العلماء جمعوا بين هذا وبين أفضل الصيام صيام في المحرم، فالمراد هو أن يكون الإنسان مهيئ لرمضان، فإذا يستكثر فيه من الصيام، إن من الله وفقه فهذا هو العمل الصالح. وكان بعض السلف يستكثر فيه من قراءة القرآن تهيئة لشهر رمضان، وكان بعضهم يراجع ويحاسب نفسه في الزكاة كما جاء عن عثمان رضي الله عنه. والأعمال الصالحة ليس لها مدى، لكن المشكلة أن الشيطان كما جاء في حديث وإن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح، أني لما أهلكوني، يقول إبليس بلا إله إلا الله وبالاستغفار، فبثثت فيهم الأهواء فهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني الآن أصبحنا العلاقة التي بيننا وبين الله علاقة احتفالات، الاحتفال بالمولد، الاحتفال بليلة 27 رجب أول جمعة منها صلاة الرغائب، والنص من شعبان لم يرد شيء، لا في النص من شعبان ولا فيها المذكورات، بل الذي ورد أنها كلها أمور محدثة. أما حديث الذي صحه بعض أهل العلم منه الشيخ الألباني إن الله ينظر إلى عباده فيغفر لهم إلا لمشرك أو مشاحن، هذا لا يدل على أنه له فضيلة، وإلا لكان يعني كما قال عليه الصلاة والسلام في صوم ثلاثة أيام وفي الوتر قبل النوم، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما فرط في شيء من التشريع الذي أمره به ربه، فلماذا أن نتعبد إلى الله بشيء ليس له دليل صحيح ولا أثر عن الصحابة رضي الله عنهم بإجماع أجمعوا عليه أو بفعل من أحدهم وانتشر ولم ينكر بينهم؟ نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف نوفق بين كثرة الصوم في شعبان والنهي عن النصف بعد؟ لا، نقول إن من خص، طبعا حديث النصف إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، أولا لأهل العلم منهجان في هذا الحديث، منهم من يرى أنه ضعفه سندا، ومنهم من ضعفه متنا، فإن صح وهذا هو الصحيح فإننا نقول المراد به أن يخص، أما من كان يصوم قبل أو ويستمر ودخل النصف لهذا الاعتبار فلا، ويدل على هذا: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: فأقبلوا إليه يزفون؟ يزفون، أقبلوا إليه يزفون، يسرعون، ومنها اللي يسمونها الزفة الآن، يعني يزفون يسرعون، كالذي الآن إذا رأيت رجل سطع على سيارتك فتأتي مسرعا، فهم لما رأوا ما أصاب آلهتهم وناقشوا وعرفوا أنه إبراهيم أقبلوا إليه يزفون. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم إن كنتم فاعلين؟ بنات، قال المفسرون البنات هنا ليس البنات بناته، لأن ما يجوز أصلا إلا بعقد، البنات يعني جنس بنات قومه، اتركوا الرجال واقدموا إلى النساء، لأن النبي هو كالأب، ولهذا النبي جاء في قرآن شاذة وهو أب لهم، ما كان محمد أبا أحد أن وزوج في وأمهاته شو الآية وأزواجه أمهاتهم، وهو أب لهم، لكن الصحيح من تفسير الصحابة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كالأب، وجاء في الحديث أن أنا لكم كالوالد، فغيره من الأنبياء مثله، فهو يقول: هؤلاء بناتي يعني، وهذا يقولها حتى مثلا بعض الحكام يقول: أولادي بناتي، يعني أسلوب في لغة العرب. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ظهرت عندنا في بلد مسلم فرقة تسمي نفسها عبدة الشيطان، تستقطب الشباب دون سن العشرين بشرط الانخراط، ومن شرط الانخراط فيها شرب كأس من الدم من دم أي حيوان، ويمارسون المحرمات كهواية، ومن ضمنها هواية الإعدام بدعوى تحرير النفس، فماذا تقولون فيها وما هي نصيحتكم؟ وصحيح مثل ما تفضل السائل، هذا واقع، وغزت هذه الدعوات بلاد المسلمين، هي موجودة ولها من يدعمها. وأما سببها فسببها من انعتق عن أصل العروة الوثقى فهو كالبهائم بل أضل. ولهذا واجب علينا أن نتفطن أولادنا ونرعاهم، ولهذا للأسف يعني من ضمن من ينتسبون إليها أناس يعني من أقوام عندهم أموال، عندهم بذخ، عندهم، لكن هكذا النفس يعني إذا لم يكن لها هدف سامي ارتكست، ومهما حصل لها من التمتع البدني، لأنها إذا فقدت التمتع والحلاوة القلبية فذلك لا يجدي لها شيئا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم بيع العملة الورقية بدون شرط التقابض، وهل هذا يعد من صور الربا؟ هذا نعم من الربا، أن يكون فيه إما إذا كان مثلا الريال 10 ريال ب10 ريال، لكن تصارفه، أعطيته 10 عشان يعطيني ريال وريال وريال، قال أجيبها لك بكرة، ما في التفاضل لكن فيه نساء فلا يجوز. وإما أن يحصل فيه النوعين، النوع الربا الفضل والربا النسيئة، مثلا دولار ب5 أريل، يعني في التفاضل وفي نساء. نقول يجوز الصرف إذا اختلفت العملة، لكن شرط يد بيد. أما إذا اتفقت العملة فلا يجوز التفاضل ولا يجوز النساء. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الربا وعقوبته، وما هي نصيحتكم لمن يتعامل بهذه المعاملات؟ والله الربا يعني من كلنا نعرف أنه من كبائر الذنوب، ورد فيه من الآيات وفيه من الأحاديث، وأنه من 7 الموبقات. والربا وحتى وإن قل فضرره جسيم، ولهذا يأتي على الناس زمان: من لم يأكل الربا أصابهم بخاره. يعني الأحاديث تجمعت وهي في درجة الحسن، فالربا ضرره عظيم جدا، لكن المشكلة أن الإعلام ليس له أصل إسلامي، حتى إعلام المسلمين للأسف والكتاب ما يحللون، كل تحليلاتهم، كل اللي حاصل الآن في الاقتصاد العالمي كله سببه واحد يعرفه العاقل البصير المتأمل، سببه الربا. ولهذا فيه نكسات اقتصادية ما يريدونهم أن، ولهذا الله جل وعلا أخبرنا في سورة يا أهل الكتاب قد جاءكم رسول يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. معروفهم لا يبينون يعني عوارهم، خاصة إذا جاء الواقع، وهم يعرفون الآن أن الزنا أنه جاء لهم من المفاسد ما الله به عليم، لكن ما يستطيعون يقولون هذا، لأنه أولا انتكاس الفطرة، الشيء الثاني يزين لهم الشيطان، ولا يريدون يعني كثيرا من الأشياء حتى في مكتشفات الآن وكالات الفضاء، يعرفون أشياء ممكن أن القرآن قد نص عليها لا يعترفون بهذا، وأمور كثيرة يعني سبق إليها الإسلام هم يعرفون. ولهذا هم سعوا إلى البنوك الإسلامية، فتحت الآن في البلدان الكافرة ويسعون إلى أن تفتح، لأنهم وقفوا لها وقف التعظيم في الداخل، والآن المرابحة الإسلامية ووصول هذه المرابحة هم للأسف أن يتقنونها أكثر من المصارف التي في بلاد المسلمين في الربا، يعني ضرره ألف فيه مؤلفات كثيرة ما يعني يتسع له مثل هذا المقام هذا، لكن أنه يكفي كأنه حرب، ومن حاربه الله فهو ذليل خاسر خائب، ولكن الشكوى إلى الله، لكن الشرع على المسلم، اتق الله في نفسك، لا تودع في بنك يتعامل بالربا، لا تتعامل في مساهمة فيها ربا، يعني مثل هذه المساهمات اللي يقولون المختلطة، أو أسهم شركة تقترض بالربا، يا أخي حاربوا هذه الممارسات محاربة بانقطاعكم عنها، والله سبحانه وتعالى يفتح لك مجال، يعني الإنسان سبحان الله هو خلق لهذه الدنيا فقط، خلق في الحقيقة لعبادة الله، يلتزم بمنهج الله، وكم من إنسان ترك المحرم وفتح الله له آفاق وآفاق من الأسباب التي تجعله من أغنى الناس. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.